الحمد يتقدم الإنسان إلى الصف الأول ويصلي إلى غير ستران ويبتدر الساري إذا دخل. نعم. إذا دخل الإنسان المسجد. نعم. هل يسابق الصف الأول ويصلي إلى غير ستران؟ أي نعم. أو أنه يصلي إلى إذا أمكن يبقى له الصف الأول لا بأس. إذا أمكن لا بأس يصلي في إلى سارية ثم يدخل. لكن ابتعد عن الإمام قليلا لا يكون ما يضر هذا ما دام ذاك الصف الأول لك.